بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هل أنتم مقتنعون من قلوبكم وأيقظتم أنه الحق؟ أجيبوني جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بالهدى والحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، الدعوة السلفية دعوة قائمة على منهج رباني بإذن الله عز وجل، وقائمة على عمل جماعي، وقائمة على عمل مؤسسي، وقائمة من خلال إدارة بتتبع مبدأ الشورى، ونحاول أن نوظف الطاقات والإمكانيات وننطلق هذه المنطلقات، ومنها تلك المنطلقات التسعة التي أحب أن أبدأ بها حديثي إجمالا لا تفصيلا، وأسميها منطلقات الدعوة. منطلقات الدعوة، والمنطلق الأول هو أن تنطلق الدعوة والدعاء من الوقتية إلى الاستمرار. هذا هو المنطلق الأول، من الوقتية إلى الاستمرار، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. الدعوة التي لا يكون فيها الاستمرارية ويكون فيها الانقطاع، دعوة لا تنجح. ولذا أنصح نفسي إخواني بأنهم يعلموا أن أول معلم أو أول منطلق من خط دعوة يسألون أنفسهم: هل في أعمالهم، في أنشطتهم، في حفظهم للقرآن، في تعليمهم لأنفسهم وتعليمهم للناس، في حركتهم، هل فيها استمرار ولا حماس وانقطع، حماس وانقطع، شهر وبطل كده إلى آخره. المنطلق الثاني للنجاح أن ننطلق من الفوضى والعشوائية إلى النظام والترتيب، إلى النظام والإيه والترتيب. دعوة من غير نظام ومن غير ترتيب دعوة فشلة. لازم أنا عارف اليوم 24 ساعة، الأسبوع 168 ساعة، يعتبر وحدة الزمن بالنسبة له الساعة والأسبوع 168 ساعة، وكل واحد فينا لابد أن يكون عنده جدول واضح المعالم كيف يوظف هذه الساعات 168. بينام 7 ساعات كل يوم، 49 ساعة، نقول 50 من 168 بقى 118 ساعة، لازم يعرف كل ساعة بيعمل فيها ايه. وداخل هذه الساعة يبدأ يسأل نفسه كيف يتحول من العمل اللي هو الأفقي للعمل الرأسي، ومن العمل الكمي للعمل النوعي، بحيث ان هو ما بيشتغلش بمعادلة خطية، صاد بتساوي ميم سين زائد ألف ولا زائد ب ولا أي حاجة، لا ده أقل حاجة بيشتغل كيوبيك وممكن بيشتغل بحاجة اسمها إكسبوننشل. الأخ السلفي المسلم الداعي إلى الله لو ما مشتغلش بي أس إكس يركن على جنب، ملوش لازم. ما ينفعش تشتغل لينير ولا حتى كوادراتيك ولا كيوبيك، اشتغل إكسبوننشل. مثال الإكسبوننشل إزاي؟ احنا اللي معانا كم واحد صعيدي الاول كلكم صعاي شكرا. هو وبيكلمنا بيكلم الشيخ زي على الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي قالكم الصعيد، فواحد من جماعه اللي بيسمعوا الشيخ اتبسط منه يعني شايفه موسوعه كبيره، وقال له يا مولانا يا مولانا ده انت جاموس كبير قوي. جاموس يعني قاموس، جاموس. الراجل معاه شويه بحار وخايف لا يتاكل اوانطة، فقال له بس اقول لك ايه، بس لو العجول تفهم، عشان لو جاموس يبقى عجل ولو قاموس يبقى عقل. فانا دلوقتي شغال مع عجول حلوه يعني بالصعيد يعني، فمن اولها نصحصح معلش يعني. عرفتوا ازاي؟ حلو كده. عايزين نشتغل بمعادله اسيه، معادله أسية. إيه أس سين؟ ألف أس سين يعني تحول عملك كله من عمل كمي إلى عمل كيفي. مثال، هنسفر أخ برة عنده حل من اتنين، كمي وكيفي. نقول له دول 100 طفل اقعد معهم سنة بطريقة نور البيان، طلع لي من 100 طفل دول أعاجم ما يعرفوش حاجة، يعرفوا عربي ويبدأوا يقروا قرآن صح، مقدمة لأن هم يحفظوا القرآن ويبقوا قادة بعد 20 سنة. ده عمل كمي. لكن لو قلت له تعالى هجيب لك 30 داعية من الإخوة اللي تعلموا في الأزهر في الجامعة الإسلامية وفي كذا كذا كذا، وتعالى خد 30 دول اقعد معهم سنة شربهم يعني نور البيان وشربهم الصنعة، بعد سنة معايا كم واحد؟ 30. كل واحد منهم مسك كام؟ 100. 100 طفل يبقى 130 بكام؟ الشيخ ده شغل كم طفل؟ 3000. بدل ما يشغل كم طفل؟ 100. يبقى انا اشتغلت ايه؟ بدل لينير اشتغلت ايه؟ بدل معادله خطيه اشتغلت معادله اسيه. بهذه الطريقه يبقى احنا بدانا نعرف يعني ايه نظام وترتيب بدل العشوائيه والفوضى. عشان انجح في المنطلق الاول، ليه انتوا سرحتوا مع الداتا شو عينيكوا راحت كده وكده، وده صعب، لازم تكونوا صحيين. لازم عشان تنقل من الوقتية للاستمرار ومن عشوائية والفوضى للنظام والترتيب، لازم المنطلق الثالث وهو الانتقال من الارتجالية الى التخطيط. ما ينفعش نشتغل من غير ما يبقى انا اعرف عندي ثلاث أنواع من الأهداف. في عندي خطط اسمها قصيرة المدى، دي من 6 شهور لسنتين آخرها 3 سنين، وخطة متوسطة المدى من 2 لـ5 سنين، وخطة طويلة المدى اطلع بقى من 5 من 7 سنين لـ10 20 سنة. أديكم مثال عملي. كنت في منطقة في غرب الدخيلة بدأنا الدعوة فيها في أوائل عام 1976، وبدأنا مسجد 2، وبعدين ربنا أكرمنا وجه واحد من الناس الأثرياء عمل مسجد أكبر مسجد في المنطقة، وهو كان صديق الوالد، بعت لي وقال لي أنت يعني ابن الحاج فلان وخذ المسجد ده. قعدت فيه خطبة 2 3، راحوا أصحابنا خطفوا المسجد. قولي الاثنين الزعماء في المنطقة وجايين عشان يقولوا لي كذا وكذا، قلت لهم اهلا بيكم واحنا في هدفنا واحد والمهم الاخلاص وربنا يبارك فيكم ومبروك عليكم المسجد. والاخوه طبعا زعلوا، الاخوه يعني كانوا سن 16 سنه 17 سنه يعني، لاتي لمسك الدعوه كلها في غرب اسكندريه الشيخ مثلا سعيد الروبي والشيخ سعيد سواح كانوا في اولى ثانوي اياميها، بعدين دخل الطب ودلوقتي معروف من المشايخ دول. نعم انت عارف كل حاجة. لا ده كان المسجد الثاني بتاع الجماعة بتوع إسماعيل. فمسكت المشايخ دول وهم زعلانين, عملت لهم برنامج 3 سنوات نطلع منها حوالي من 20 لـ25 خطيب, ونطلع حوالي 30 حافظ لكتاب الله. والإخوة بعد ما وضعنا الخطة ما شاء الله عليهم إخوة ربنا يبارك فيهم بيسمعوا الكلام. بعد 3 سنين كان عدد المساجد في الدخيلة 35 مسجد. الذي يتبع هذه الدعوة المباركة من 35 مسجد 32 مسجد, والمسجد الكبير اللي اتخطف مننا رجع لنا تاني. يبقى في الآخر في فرق بين انت تدخل في غش وتطلع على مؤاخذة الجنازير والشغل بالسيوف وفيها لخ فيها, وبين ان انت تعرف ان في ناس لازم تيجي تشتغل تشتغل. دي حته كده ماشي ماشي ماشي ماشي. فده فرق بين واحد بينطلق من الوقت الاستمرار ومن عشوائية والفوضى إلى النظام والترتيب ومن الارتجال التخطيط, وبين واحد مش عارف رايح فين وجاي منين. لازم نهتم في دعوتنا ان احنا نبدأ نغير اسلوبنا في الإدارة, اسلوبنا في العمل, اسلوبنا في توجيه الطاقات والإمكانيات والقدرات. كيف انك انت مثلا تتعامل مع نوعيات خاصة تستطيع من خلالها تكون عندك هذه الكوادر, تكون بفضل الله مع الوقت يكون منها هؤلاء اللي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشباب هذه الأمة. كيف تستفيد من كل دقيقة من وقتك, وكيف تعشق شيء اسمه الأوقات البينية؟ فيش حد فينا إلا كل يوم في 4-5 ساعات بيضوع منه. لو ما كانش ذكي هيضيعه كل يوم, لو كان ذكي هيكون الأوقات دي من أحلى الأوقات. كيف يحول الأدوات بأنه يرفع كفاءته ويضربها في 5 وفي 10؟ مثال, زمان كان في حاجة اسمها تي تي, زمان من حوالي مثلا 35 سنة, اسمها تايبينج توتيريال, اللي هي ايه مهارة الكتابة على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة. احنا بنعمل بتاع بالصبع كده ونحط الصبع كده, نعمل لنا 10 كلمات في الساعة. لو انت خدت الدورة دي في اسبوع هتعمل 120 كلمة في الدقيقة, بلك. يبقى نقلت نقلة في انك انت في التايبنج تيريال بتشتغل, لو بتكتب مقالة او بتشتغل على الفيسبوك او بتعمل شاتنج او اي حاجة في اي سكة, يبقى انت استعملت طريقة تانية في الاداء, رفعت من ايه من السرعة بتاعتك في التعامل معه ووفرت وقت. في واحد كان استاذ كبير اسمه عبد السميع مصطفى, انجاله طالب متخرج من كلية الهندسة وبيسجل دكتوراه, فقال له روح خلص كلية العلوم الاول وتعالى سجل عندي دكتوراه. الولد كان طيع, خد ثالثة ورابعة, لان بتخلص هندسة زمان كان يخش ثالثة ورابعة علوم, وقال له ادخل رياضة بحتة, دخل وعمل الدكتوراه اقل من الوقت اللي كان متوقع ان يبدأ فيه من 2 سنين, لان كان شغل الدكتوراه كلها كانت تعتمد على تول مهمة جدا وهي الماثماتيكس الرياضيات. فلما بقى في الرياضيات, عشان كده اكتر ناس فعالة وبتاخد دكتوراه بسرعة من بريطانيا وامريكا مثلا هم الهنود والصينيين, لانه ابرع ناس في الاثنين دول في الرياضيات والفيزياء. فواحد عرف ازاي ياخد يعني فكرة ان ازاي عنده آلة, الآلة دي تؤدي بيه لان هو ايه انه يرتقي ويخلص بسرعة. لابد ان احنا نبحث عن الادوات والوسائل اللي تخلينا نقدر نمشي بفضل الله عز وجل بسرعة أضعاف أضعاف السرعة التي إيه نمشي بها. دي مهمة جدا. بيبقى دول كم منطلق الآن؟ المنطلق الأول من؟ لا أنا قلت من بس, من بس إلى, والمنطلق الثاني من؟ إلى مقتلت من؟ إلى المنطلق الرابع من العمل الفردي لعمل الجماعي. وده جزء من انك انت العمل بدل ما يبقى هيبقى 1+1=2, لا هتبقى متوالية هندسية، بدل ما يبقى 2 هيبقى 2 في 2 ب 4، 4 في 2 ب 8، 8 في 2 بكام؟ 16. لو انتوا بس وصلتوا لغايه 2 اس 10 يبقى الاثنين بقت 1000، 24 بالظبط. ليه؟ في تصاعد. فمهم جدا لو انتوا 4 مش هتبقى 4 وحايد، هتبقى 4 في 4، لان انتوا هتعملوا حاجه اسمها شبكه، هتشبكوا مع بعض. لو اشتغلتوا وعملتوا كتيبة إلكترونية، لو اشتغلتوا وعملتوا بوسترات، لو اشتغلتوا وأديتوا أي عمل، هتفرق كتير، لأن طاقات بتتجمع وترتقي لأعلى. مهم جدا نتقن العمل الجماعي، ولا نتوقف عند العمل الجماعي اللي هو فريق العمل، وإنما نقول أن هذا توطئة للانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، انطلاقا الى العمل المؤسسي، الى العمل الايه؟ المؤسسي. ودي مهمه جدا، نقول ان المنطلق الرابع من العمل الفردي الى العمل الجماعي لننطلق الى العمل الايه؟ المؤسسي. مهم جدا نحن نعرف ايه الانشطه اللي هنقوم بيها، وايه الاعمال اللي ينبغي ان احنا نستعد لها، وكيف يتم توزيع التخصصات وتوزيع الواجبات والمهام والمسؤوليات. المنطلق الكام؟ الخامس. ننطلق من المحلية العالمية. الكلام ده مش من عندي، ده من هادي الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الدعوة. وأنا دايما لما أدي يعني محاضرة أسأل كل حفاظ القرآن يبحثوا لي في المصحف كله عن آية مدنية تتكلم عن عالمية الإسلام. أظن الله أعلم إن لم تكن كل الآيات، فأكثر الآيات التي تتحدث عن عالمية الإسلام مكية، والكلام عن عالمية الإسلام مقرون بأحداث بيكون فيها استضعاف أو اضطهاد، أو لو تتكلم عن هذا لا يصدق إلا من عنده اليقين. عارفين قصة سراقة بن مالك؟ ده الرسول قال له إمتى؟ أنه سوف يلبس، وهو مطارد، هم اثنين، ثانية اثنين، وقال له ايه؟ عارفين الحدث بتاع ضرب الصخرة او الكدية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج منها هذا النور ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عارفين حديث خباب بن الأرت؟ عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في والله لو يتمنى هذا الامر لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، إن الله زوى لي الأرض، إلى آخر آيات، آخر حديث والآيات اللي بتبين أن النص لهذا الدين، وأن الإسلام شاء أم أبوا قادم قادم القادم، لأن ده مش دينهم، ده دين ربنا. وبعدين لما تعرف القرآن قصة الإسلام تعجب، الموضوع مش من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده تقرأ عن سيدنا عيسى يقول لك إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. شوف، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى. طيب ده الكلام ده من ده مش من أيام سيدنا عيسى، ارجع بقى لسيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اسمع ربنا واجعلنا. فأنتوا الأمة المسلمة بركة دعاء مين؟ جد الأنبياء، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، اللي ربنا قال إيه في آخر الحج عشان نعرف إحنا الأمة دي إيه؟ قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف الصلة، وشوف التاريخ، وشوف وحدة الرسالات. اسمع وتدبر، ملة أبيكم إبراهيم، وكمل بقى، هو سماكم المسلمين من قبل. مين اللي سمانا؟ ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا خلي بالك، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وافتكر شهيدا عليكم بموقف النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة موقف يوم عرفة، يقول اللهم ايه قد بلغت، اللهم ايه، ويشاور عليه اللهم قد بلغت، اللهم ايه. فالشهادة مرتبطة بالبلاغ، مرتبطة ايه بالدعوة. فانتوا كيف تكونون شهداء على الناس دون ان تكونوا دعاء الى الله عز وجل؟ مش هينفع. وتكونوا شهداء على الناس. وليلة لما ربنا قال هو اشتباكم، واوضح واوضح لما قال كنتم خير أمة لكم اخرجت للناس. انتوا الأمة دي مش جاية كده وللتسالي ولا للهواية، لا، انتوا أمة الإجابة. والعالم كله ده عدا المسلمين، حتى جوه المسلمين، لكن الأصل أن المسلمين هم أمة الإجابة. كل الناس دي الباقية دي كلها أمة الدعوة. احنا مسؤولين لأن الله أخرجنا لذلك. ودي كان فهم الصحابة رضي الله عليهم لما يدخل ربعي على عظيم الفرس في وقته رستم، وبعد حوار طويل اللي جابكم وكذا، راح رد بليغ يبين كيف أن هؤلاء الصحابة لو تاخد بس الجمل بتاعتهم دي تعمل أعظم كتاب في الإدارة وفي التنمية. يقول له الله ابتعثنا، بس حط كلمة ابتعثنا دي واكتبها 20-30 مرة كده في ورقة عشان تعرف ايه مهمتك. اكتب اخرجت للناس واعرف انت ربنا اخرجك مش لك، للناس. ومهمتك في الحقيقة كما قالت تأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر وتؤمنون بالله. عرفت ازاي؟ لما ربنا يقولك وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وسطية في كل شيء، لدرجة انك انت المركز وانت النواة، والعالم ده كله بيدور حواليك انت. وتلاقي مكة هي وسطية العالم، وهي مركز العالم اليابس ومركز العالم في كل حاجة. وتلاقي التاريخ ماشي معاك بحيث ان هي دي، وتلاقي الحركة الإسلامية بدأ من هنا والانتشار من هنا، والضواف نفسه بيبين هذه الوسطية وتلك المركزية. لما ربنا يقول لك وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يبقى ربنا اللي جعلنا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى لابد ان احنا اسلوبنا في التفكير، طريقتنا في التعامل مع الأحداث، لابد يكون بمنهج التغيير الشامل. ومنها ان احنا نغير اسلوبنا في التعامل مع التخريخ والجغرافيا وكل ما يعن لكم. يبقى اول منطلق من الوقتية الى، وتاني منطلق من عشوائية الفوضى الى، وتالت منطلق من الارتجالية الى، والمنطلق الرابع من عمل الفردي الى انطلاقا الى، والمنطلق الخامس للعالمية. المرة بدي محاضرة ايه قبطة الازهر، بصيدلة الازهر وطب الازهر بتاع، فاقول له ما تجيش بعد كده تقول لي اصلا انا هي كده، انا في خربتها مش هطلع بره خربتها، وانا في طوخ طنبشة، انا في كبره. بعد ما خلصت المحاضرة سلم على اي شيخ، تعرف خربتها منين؟ ده انا من خربتها، طلع اخ طلع من البحيرة ومن خربتها، واحد تاني جه من المنوفية مش عارف بركة سبعة ولا تلا، قال يا شيخ انت هتعرف طوخ طنبشة؟ ده انا من طوخ طنبشة. قلت له والله انا ما اقصدش يعني اقلل من قيمة الشيء، لكن احنا حتة المحلية وانا هي كده وانا ما مسؤول عن القرية او مسؤول عن كده، انسوا الكلام ده. افتكروا كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل، وافتكروا ان الصحابة لو كان في 120 الف كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، اعرفوا انه لم يمت ولم يقبر في مكة والمدينة اكتر من 10 الاف، والباقي كله بفضل الله عز وجل دفن. شوف دور عقبة ابن نافع فين، ودور على ابو الايوب الانصاري فين، ودور حتى يوم ده في اسطنبول وده في تونس وده في الاندلس. لازم نعرف احنا لنا مهمة، والمهمة دي لابد ان يكون لها رجال. ربعي البدوي بس اللي اتعلم وتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال هذا الكلام، مشروع متكامل. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف المعنى، شوف المعنى، أن أنت لك مهمة عظيمة، إخراج هؤلاء الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لابد يكون عندك هذا الفهم، ومش يكون عندك هذا الفهم إلا ما تجمع بين قضيتين، بين التصور والحركة، بين الرؤية إنك تكون ترى ويكون عندك رؤية واضحة، و الانطلاق أو السير أو التطبيق، يكون عندك فهم وجمع بين العلم والعمل، بين الفهم والتطبيق، بين المعرفة والمهارة، بين ما يسمونه الناس الآن knowledge and skills، أو بلغتهم هم في الحاجات النظرية ideology and methodology. احنا عندنا مشكلة، او ممكن يكون مشكلتين، ممكن يكون عندنا فيه يعني اثراء او فيه يعني مبالغة في القضية المعرفية، وياريت حتى يكون، ونلاقي ايه ضياع في العملية التطبيقية، وتلاقي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس والصحابة اللي تعلموا منه نسبة كبيرة منهم تعليم عملي. صلوا كما رأيتموني أصلي، أدوا عني مناسككم، من توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد أن يفرغ من وضوئي إلى آخره. إحنا بالذات كدعوة سلفية بنخرق كثيرا في القضايا والأفكار والمؤتمرات والدروس والندوات والمعاهد، وكل هذا خير، لكن الناس البسطاء في الصعيد والفلاحين والصيادين محتاج أول ما تحتاج إلى مهمة معاذ بن جبل، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإن يبقى إحنا مش عارفين نرتب ونعمل ترتيب للأولويات وللأوليات، وبنخاطب الراجل البسيط كما نقول له تعالى ادخل معهد وقعد سنتين، وتعالى ما تيجي تدرسه في المسجد تبقى شيخ وربنا أكرمك، قاعد بتدي له فقه الوضوء وفقه الصرف 3 شهور. طيب احنا عندنا بفضل الله انطلقنا في أنحاء العالم وندخل قرية، والقرية دي يدخل في الإسلام فيها 200-300، هقعد 6 شهور عشان بعد 6 شهور يعرف يصلي؟ هل هذا كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ ده احنا في 5 دقائق بعد ما ينطق الشهادة نوري له ازاي يتوضا، ونقول له ان شاء الله عشان بس نتعلم دلوقتي هنعدي حتة الاغتسال، بس عشان انت تحولت من كفر ايمان وانت على بعضك كده ما لسه في طهارة ثوب وطهارة بدن وفي نقعد نشرح لهم في 2-3 ساعات ازاي يتبرأ او ازاي يستبرئ من بوله من الغائط، وازاي يقوم برفع الحدث الاصغر، وازاي برفع الحدث الاكبر في 1/2 ساعة، ونجيب كل 5-6 نوقفه مع واحد من الدعاء، ابدأ انا اتوضأ قدامهم مرة، وبعدين اتوضأ مرة تانية ويشوفوا الدعاء اللي شغالين معايا يتوضأ قدامهم، بعد كده كل 5-6 من دخلوا في الإسلام واحد قدامهم بيتوضى قدامهم، بعد كده بيتوضى وراه، بعد كده واحد بيتوضى لوحده، انتهت القضية. هتقول لي 19 سنة من سنة الوضوء، هو كل السنن وكل اللي انت عايزه اتطبق عملي. 1% أو 2% ده اللي محتاج يدرس في المعاهد إلى آخره. محتاجين ننطلق ونتواصل مع الناس بأسلوب عملي، ولما نحضر احنا محاضرات المشايخ ونسمع دي في تأصيل في تصور في وضوح في الى اخره، لكن احنا ما يبقاش كل حياتنا كده بنتكلم بعض، لازم اسلوبنا يتغير في تعليم الناس في ارشاد الناس الى اخره. كم منطلق اتكلمنا فيهم دلوقتي؟ 5. المنطلق السادس من الجزئية للشمول او من الجزئية للتكاملية، في ناس كتير جدا تمسك في موضوع وهو كده وبس، نلاقيه راجل ربنا فتح عليه وده شيء طيب، في نفسه لو كان ده تخصص، لكن مش كلنا كده نتكلم في العقيدة وما نتكلمش في العمل الصالح وفي قضايا العبادات. نتكلم في العقيدة والعبادات وما نتكلمش في التربية وفي السلوكيات، ما ينفعش، لازم التكامل. لما ربنا يقول لي في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يقول لك ولكن البر إيه؟ من آمن. أول حاجة تلاقي بر الإيمان، بعديه بر الأعمال، بعديه بر الأخلاق والسلوك. الآيات كثيرة بهذا المعنى والأحاديث. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا بر الإيمان، قضايا الإيمان. ثم قضايا العمل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما فيش حد هنا بيعمل صاي صعيدي نص معلقة سكر ماشي صاي شاي كده إن شاء الله. ولكن البر من آمن وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ونخش في بر الإيه؟ بر الإيه؟ الأخلاق. والموفون بعهدهم إذا عدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في الفقر وفي البلاء أو في المرض وحين إيه؟ لقاء العدو. شوف الخلاصة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله إيه؟ ثم كنت دي قضية، قضايا الإيمان، وأتبع السيئة الحسنة تمهوها، وخالق الناس بخلق حسن. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. والحياء احنا نريد هذا التكامل. ما يجيش أخ يكتب 50 خطبة في السنة كلها خطب مثلا في مجال واحد، لازم تشكل، لازم عندك خريطة تتحول الأعمال إلى لوحة متكاملة، وما فيش داعي تحط وتركز في الصورة على جزء واحد من هذه الصورة، ولكن لابد انك انت تفهم انك تحتاج ان تلبي كل الرغبات. من هذا مثلا الانشطة اللي احنا بنقوم بيها بتاع ده، يوصل للسبورة تلاقي الملفات السبعة دول واحد بيعشق ملف واحد بس. لو هو شغال في مجموعة 100 200 300 واحد ماشي يمشك في الملف ده، لكن الدعوة كلها بكل أذرعها وبكل ما ينتج منها لازم تشتغل في كل ملفات. فتبص تلاقي مثلا ملف رقم واحد ده ملف الدعوة، والملف مثلا رقم سبعة ده ملف السياسي مثلا. تلاقي مثلا بعد ما حدث في 25 يناير كلنا قلبنا المركب من الدعوة واشتغلنا في الايه؟ بنفس السياسة، وعملنا تجريف للدعوة ونتكلم وفيسبوك وانت والأخلاق راحت والدنيا كلها باظت. بينما لو انت عايز تشوف الحقيقة من أول ما تشتغلوا كده، لو الدعوة دي في السبع ملفات دي والملف السياسي بس، لو دول 100 نقطة الدعوة ما تقلش عن 30%، والملف ده ما يزيدش عن 7%. مش تعرف عن ايه جزئي وتكاملي، يبقى دول يعملوا كام مجموعهم؟ باقي كام؟ 63. هتعمل تشتغل على كام ملف؟ على 5. قول في ملفين هياخدوا 12 وثلاث ملفات كل ملف ياخد 13 مثلا، يعني بقيت ملفات. نعم، ما هتكلم لسه، انت بقى نعيك دخلاوي صح كده؟ ماشي. بعدين معاك بقى، بعدين قلت لك انا قبل كده، قلت لك انت دخلاه، قلت لك في جبك دكشوم ما طلعش في جبك دكشوم، خلاص تبقى ايش دخلاه؟ تبقى جلداوي ولا دلجاوي، خلاص كده. انت التي لو فهم دي من الاول كنت عرفته. وبعدين انت مش عشان انت 7% ان ده واقع، ده كل الملفات بتخدم عليه، يعني 30% دي كلها بتدي ده، لان انت في الدعوة بتشتغل في 8 مواطن بتتجنب فيها الخلل. خلي بالك الدعوة دي تحت منها 8 مواطن للخلل، الخلل أول خلل الخلل العقدي، وده اللي مضيع الناس في كل حاجة ومضيع ناس السياسة برضه. لو لقيت ناس مش قادرين لغايه النهارده يقول لك ناس قاعده في عام 1979 بعد الثوره الايرانيه نادى هؤلاء بان يعلن الخميني امام المسلمين مثلا، دعوه بتمثل ان انا الدعوه العالميه وانا الخبره في الدنيا دي كلها. طب ده يعني مؤاخذه يعني من اول ده واقع في كله ولازم يقف، ما دام واقع في دي هيقف في دي وفي كل حاجه. لما يعمل ايه؟ خلل عقدي. ناس لما تيجي تتكلم في التوحيد يقول لك هيفرق الأمة، مع إن معروف كده أنه مع إن الكلام أهل العلم الراسخ والناس اللي يدرسوا الحروب الصليبية وحروب التتار يعرف إن الأصل في الانتصار هو هذا الشعار كلمة التوحيد قبله، وننتقل بالتوحيد إلى غيره وليس من التوحيد إلى غيره. ننتقل بإيه؟ يعني التوحيد معايا، التوحيد معايا في العقيدة مش عقيدة بس، معايا وأنا بعلم، معايا وأنا أتخلق، معايا وأنا بتعبد بالتوحيد إلى غيره وليس من التوحيد إلى غيره. مش بتحرك في سيب التوحيد وراح لحاجة تانية، لا دول معايا على طول. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ اسمع، فذلك الذي اهدى. طب ايه علاقة ده هي ده الاسلام؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. قضية ايمانية دي لازم تبقى واضحة. لو ربنا اكرمنا ونجحنا وعالجنا الخلل العقدي هنقع في قضية تانية، الخلل العلمي. وهو صحيح العقل هو العلمي، بس العلمي ياخد حقه شويه. يعني هتلاقي الناس بتدعو الى الله وفي جماعات كتير تدعو الله يعني كده بالبركه كده وفيهم خير، لكن طالما مش الاساس العلمي قائم هيفسد كثيرا. لو طلعت من المطبين دول هتقع في الخلل التربوي، والتربوي ده يعني اربع خمس حاجات، يعني السلوكي، يعني الاخلاقي، يعني العملي، يعني القلبي، يعني كل ده داخل في التربية. بعد ما يبقى عقيدتي سليمة وتعلمت صح لازم أسأل عن السلوك. ودي مشكلة في أصحاب الدعوات، إن في حاجة اسمها تصور وحاجة اسمها حركة. الحلقة التصور ده خلاصته كلي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك، ده خلاصة الخلاصة في الإسلام. قل إيه يا أخوانا؟ آمنت بالله، ده التصور. ثم إيه؟ استقم. إحنا ممكن نكتر في دي ودي، الله بيها عليم. دي اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم. خلاص انت شفت، بس بعد ما شفت ايه تنطلق صراط الذين ايه. هنا فين دي؟ فين دي الذين ايه انعمت عليه؟ ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وايه وصدقت بكلمات ايه ربها. وايه ده كله داخل فين؟ داخل في الايمان. وهنا العمل الصالح داخل في الاعتقاد، في الفهم اليقين. وهنا ايه التطبيق العملي داخل. وصدقوا ما نزل بها كتبي. خلاص وقفت عند كده ولا يكمل هنا؟ وكانت ايه؟ فين اللي يجمع بين الاثنين دول من القانتين؟ فين التلقي؟ مش لوحده، لازم للايه العطاء. العطاء قم الليلة إلا قليلة. ده بعد إيه؟ إن سنلقي إيه؟ فلازم تتلقى وإيه؟ وتشحن بطارية. ده شحن البطارية، ودي البطارية بإيه؟ بتغذي. فين بقى والذين هم والذين يصدقون بإيه؟ يصدقون إيه؟ طب بعد ما صدقوا بيوم الدين حصل لهم إيه؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الحاجة الغريبة يا إخواني إن الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي المرتين لخصوا صلاة الإسلام اللي احنا بقالنا 20 سنة مش عارفين نتكلم زيهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شوف الأدب مع الله والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب مع القرآن. فلما حضروه قالوا خلاص مش هينفع بقى طبلة الودن بس. فلما قضي، في حد معاه حاجة يمسح بعد لما خلص بس مش دلوقتي، لما أقول فلما قضي إيه ولوا إلى قومهم. خلي بالك إيه، إحنا دايما نقول مراتب الجهاد أربعة. دول مراتب الجهاد كام؟ أربعة. المرتبة الأولى معرفة الحق، الأولى إيه اللي هي المعرفة، معرفة الحق اللي هي إيه، حطها فين في الجدول هنا. والثلاثة التانيين دول اثنين وثلاثة واربعة داخلين بقى هنا، نمرة اثنين اتباع الحق، نمرة ثلاثة دي واحد اثنين ثلاثة الدعوة الى الحق، اربعة اعمل لها دايرة كده واعملها كده واعمل دي اربعة الصبر، عشان الصبر عنده معرفة الحق وعنده اتباع الحق وعنده الدعوة الى الحق. ما ينفعش معرفة ونسكت، ده أسلوب القرآن يا إخوانا. وأن هذا صراط مستقيم، ده إيه؟ الرؤية. بعدها يجي إيه؟ فاتبعوه. يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، ده عارفين الأنبياء وعارفين الكتب، مصدق لما بين يديه من التوراة. إيه ده؟ اسمع، يهدي إلى هنا في الجدول ده كده، وانت عملت جدول كبير ممكن نعد 40 حاجه كده. هنا يهدي الى الحق اللي هو ايه؟ يهدي الى الحق وخلاص كده، والى ايه؟ طريق المستقيم. احنا عندنا مشكله هنا، عندنا مشكله في الجدول ده، عندنا مشكله في الجزء ده. ده التصور وده الحركه. الخلل اللي اما يجي في صحه التصور او في سلامه الحركه او في الاثنين معا، لو قدرنا نعمل الآلية دي هننتصر. لان ربنا قال هو الذي ارسل رسوله ايه؟ الهدى اللي هو هنا، بس مش قالش الهدى وسكت، وايه الهدى؟ العلم النافع، ودين الحق الايه؟ العمل الصالح. لو عملت الاثنين دول الآية، دايما اربط اول الآية باخر آية، اخر آية ليظهره، يبقى الظهور هيحصل امتى؟ لما اجمع بين الاثنين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما فيش ظهور للدين الا ما نحلق بالجناحين معا، الجناح الاول الهدى والجناح الثاني ايه؟ دين الحق. الجناح الاول يهدي الى الحق، الجناح الثاني الى طريق. الجناح الاول اهدنا الصراط المستقيم، الثاني صراط الذين. يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. وأن هذا صراطي مستقيمة، شفت لسه ما شفتش القرآن، فرقت عليه أما اقتنع أما شوف الرأي وراء الآخر أما شاور والله سيبنا فكر. لا حبيبي، الإسلام مش كده. وأن هذا صراطي مستقيما سرع فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم خير لكم ذلكم لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مش مزاج بقى، ده وصاكم به والمقال لعلكم ايه؟ تتقون. اما تشوف دي بقى اسمع، عسى ما ضل صاحبكم ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء ايه؟ الراشدين هنا والمهديين فين؟ هنا. ترى أنا جالي إنذار إن أنا الوقت خلص. ها؟ آه طب وبعدين؟ دي مشكلة. طيب الأخوات يسمحونا بقى كل أخت لها زوج أو ليه أخ أو حاجة بيكتبه وإحنا هنحاول على قد ما نقدر ناخد بالنا من حتة اللي تصبرة مش قدامكم. فده إن شاء الله المرة الجاية ندي فرصة لأخوات يكون عندهم داتا شو وعندهم فرصة إن هم ننقل لهم عن طريق الكونفرنس دي حد بقى ينقل الموضوع ده ومن حقيقة لهم حق علينا يعني. ننقل ده من خلال الدائرة التلفزيونية وشوف كل حاجة ويعملوا المرة دي المرة الجاية بقى إن شاء الله. ده من خلال بقى إيه الارتقاء بقى النوعي بتوع جماعة بتوع أنا سلف يحلونا المشكلة دي. ماشي يا حبايبي. أما تشوف الكلام وتمسك القرآن وتشوف ال ال الجن قالوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا الحق أهو وإلى طريق مستقيم. شوف تخيل عارفين نظرية التسامي بتاعت زمان كنا ناخد في الكيمياء حاجة مش عارف كان كده يطلع من الحالة الصلبة للحالة الإيه الغازية من غير ما يمر على الحالة إيه. هم عملوا كده يا قومنا لا إله إلا الله نقلوا على فين. تخيل ناس ما تهزرش اشتغلوا دعاء على طول لأن هم عرفوا القضية قالوا قضية الإسلام خلاصتها يهدي إلى الحق العلم النافع وعلى طريق مستقل عمل الصلاة. يبقى هم اشتغل بقى اشتغل في الدعوة. ولما الرسول قال لنا قل آمنت بالله ثم استقم استوحى منين؟ من آية الاستقامة في سورة فصلت. هم الأربعة دول موجودين قدامك. أول حاجة إن الذين قالوا ربنا الله أهو ثم إيه تتنزل عليهم الملائكة. شوف الخير هجيلك ألا تخافوا خوف ده من أي حاجة في المستقبل ولا تحزنوا من الماضي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف الولاية في الدنيا والآخرة يا أخوانا نسكوا عندك يقين أن الدعوة إلى الله دي أعظم أول حاجة الإيمان العميق والالتزام الدقيق وبعدين انطلاق هو ده اللي حياتي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كمل النمرة ثلاثة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا أحسن القول هذا الذي قال فيه الإمام الحسن البصري هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خير خلق الله إلى الله. أجاب الله في دعوته أجاب الله في عهده التزم هو الأول عمل صالحا وعرف الهدف الغاية الشعار المرجع الإسلام وقال إنني من المسلمين. ما ليس هناك أحسن من هذا قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فدي شغلتك بعدما أنا علمت وعملت واكتملت في نفسك بقوتك العلمية والعملية لابد أن إيه تكمل أو يكمل بك غيرك. نعم هو إذا عمل نفس الأعمال وعمل بالدعوة الصديقة نموذج دي قضية دي صور من صور الدعوة دي صور. أحسنت أحسن رأيي ولذا لما نيجي مع بعض الشيخ فتح عليها فتحة هو يسدها بقى مدام فتح. هو قال صفة من صفات الدعاء إنه هو قدوة إنه هو إيه عايزين بقى معلش بقى أنتم معنا لغاية إمتى عايزين منكم بس اللي يقول ما يقولش كلام مرسي يجيب آية أو جزء من آية وحديث. عايزين عشان ما نطولش عليكم عايزين 20 صفة من صفات الدعاء من القرآن والسنة. أنا أديكم 4-5 بسرعة وأنتوا كملوا. أهم الصفتين قال يا قوم اتبعوا المرسلين ها اتبعوا إيه وهم مهتدون. أهو الكلام يقول الشيخ وهم مهتدون على إيه هو قدوة في نفسه. من اللي أسألكم أجل هو إيه الإخلاص ما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا. دول كم صفة دول اثنين. التالتة الذين يبلغون رسالات الله اسمع الصفة التالتة ويخشونه ها يخشون من. الصفة الرابعة ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. دول كم صفة أربعة. يلا أربعة كملوا بقى الرحمة. فبما رحمتي من الله ولو كنت فظا والصفة الخمسة والستة فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، ده كله من صفة الدعاء. فإذا عزمت إيه دول خمس صفات، يبقوا كده ثمانية. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على، مش ممكن تبقى داعية ما تكونش على بينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إيه لازم تكون على بصيرة، لازم هنا بصيرة. دي الصحابة ربنا أثنى عليهم قال كده، ويرى، شوف الرؤية، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك إيه هو الحق، بس بعد أن رأوا إيه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ تتحول العلم الرؤية، اللي مش شايف العلم ده يبقى أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ شوف إنما يتذكروا، عد معايا تسعة، هم دول هنا، هو ده الكلام. اسأل نفسك ودي نفسك كم من مية، لو خدت 20% تبقى ناجح، أنجحك، أعمل لك السؤال الإجابة إذا كانت هتاخد درجتين هارفعهم لخمسة وتعدي 50%، بس اشتغل عليهم التسعة دول. دول بقى قولوا الألباب، دول هم هنا، هنا يعلم وهنا قولوا الألباب. اعد معايا تسعة، الذين يوفون ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به ويخشونه ويخافونه، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. شوف بقى القرآن يعلم ويشتغل، فسر لك اللي يعلم بتسعة، تسعة مش واحد، هو ده الكلام. احنا عايزين نمسك التسعة دول وادي نفسي درجة فيهم واقول انا صح ولا لا بعدها. جزاك الله خيرا وزوجك ذكرى برواية ورش عمارة. ينتظر منه زوجكم الله خيرا وزوجكم بكرا بقراءة عاصم. خلاص كده طولنا في الحته دي ولا كانت مطلوبه؟ حلو الكلام، هو ده الشغل. لو انت ما عندكش تصور واضح وحركه سليمه انسى. وده اللي يفرق بين الايه الدعوات. قلنا في كم مواطن للخلل، الناس نقلت تمسح بقى. دول بعد كده الخلل الدعوي اللي احنا اتكلمنا دلوقتي فيه بالتفصيل، الشيخ وعم الشيخ رايح وطالب العلم وماسك ورايح وجاي ويسمع وعايز اتعلم، يا شيخ انا شيخ لا انا ولا حاجه، انا عم الشيخ مانيش في الموضوع ده. شوف ايه، انا هقول لك قصتين في الدعوه بره عشان تعرف يعني ايه دعوه. ولد كان خدني من فندق في عاصمة أوغندا اسمها كامبالا، ورايح لمطار مطار عنتيبي، والمسافة تعمل 35 دقيقة 40 دقيقة. فاللي جاي وصلني سائق بعتولي أخ طبيب مسلم اسمه فيليبس، فقلت هم 35 دقيقة ربنا يعين. فقعدت أحكي معاه وعايز أدعوه بحيث ربنا يكرمني وانت أشهد قبل ما انزل إيه من العربية. قلت له فيليبس هاو ار يو هاو دو يو دو مش عارف ايه، وبعدين قلت له فيليبس دو يو نو وات ذا بيربس اوف لايف اند وات ذا واي اوف لايف، عارف ايه الغرض من الحياه وعارف ايه اسلوب الحياه ايه الطريق للحياه؟ فالولد ايه دماغه لفت، لان انت ما اتكلمتوش لا في الاسلام ولا في حديث، ما درتش معاه درتش عالي. بعد 10 دقائق حصل ايه الفه، والافارقه عندهم مشكله ان هم بيشعروا بالنقص والامتحان، فلما تيجي تكلمه يعني يطير من الفرحه، ازاي الباشا ده راكب وانا سواق وبيحكي معايا وياخد يدي معايا. المهم قعدت اتكلمه في التوحيد، اقرب التوحيد، وقفنا عند عطل اللي هو ايه قضية سيدنا عيسى والمعجزات الى اخره. شوية شوية من غير تفاصيل ربنا هداه بعد نص ساعة وقال لي انا عايز ادخل في الاسلام. الشاهد بقى عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه والناس دي بتعمل ايه. قلت له ايه رأيك يسميك اسم حلم؟ قال لي اه. قلت له اسمك عبد الرحمن؟ قال لي مية مية. معي الاخ اللي بيترجم ففهمه وكنا داخلين على عيد وعيد الاضحى وسألت الاخ اللي معاه اسمه فيصل اوغندي بس دارس عربي ودارس قرآن ومدرس هو في المعاهد الاسلامية هناك. فقلت له عندكم بكام الخروف الحلو والكبش؟ قال لي يعمل $60. قلت له خد. قال لي $120 جيب لي خروفين خروف لك انت فيصل وامك واخواتك والباقي لجيرانك والخروف الثاني ادي له تبيع يعني ادي له كده فخده حلوه وزوافيه يعني ربع البيع ووزع الباقي على اهل قريتك. الولد ده فيليبس ده اول ما قلت له كده عايز يسيب الدركسون ويتنطط من كتر ما فرحان. شفت بقى عشان نعرف احنا قد ايه مقصرين في ديننا. الولد ده بعد ما اسلم كلمني بعد 48 ساعه من خلال فيصل ده. قال لي انا قال لي انا سالته قلت له ايه مهمتك في الحياه؟ مهمتك ان العالم دي ما تسيبش حد الا ما يسلم اهلك وقرايبك. بعد 48 ساعه قال لي عندي 6 اولاد 4 بنات وولدين وامي وزوجتي واخواتي. كلمتهم 2 من اخواتي اسلموا ومراتي اسلمت وامي اسلمت وولادي 6 كلهم اسلموا دخلوا في الاسلام. ده لسه ما حفظش الفاتحه لسه ما اتعلمش الصلاه. اسلم على ايده 10. اسلم على ايده كام؟ 10. من كتر حبه لل يعني لل للسبب اللي وصله قال لي انا احترت وسمى بناته قال له قول عندك خديجه وعندك عائشه وعندك فاطمه وعندك زينب. لسه هيقول له اسماء الاولاد قال له بس انا اعرفهم انا هسمي اسم ابن الاولاني سعيدي والتاني حمادي. يعني قلت سجدت لله شكر والله قلت يعني الولد دليل ان هو ايه يعني دخوله في الاسلام ده حب اللي ايه اللي قال له على كده. اسلم على ايده كام يا اخوانا؟ ما قالش استنى بقى اما اخد دوره وفي القضايا الفكريه والقضايا التاصيليه وكيف يكون الامر وهكذا وان لم يكن هكذا فكيف يكون وهكذا وان قيل كذا فقل كذا وكذا. ويجي واحد يا عم الشيخ عايز اسالك سؤال مهم جدا يا شيخ. راي واحد مدرس ما كانش مركز. الراجل ده كان اسمه ابو هيثم مدرس لغه عربيه فبيحب يضحك مع الولاد فقال لهم من منكم يعلم اسم زوجة ابليس؟ العيال يقولوا انا استاذ انا استاذ فرح العيال. قالوا اسمها ايه؟ قالوا اسمها ام هيثم يا استاذ. جاب لي نفسه ايه؟ يا عم مش علم الحكايه عادل علمه. والله ناس بتسالني في اسئله غريبه. انت فاضي تعرف بقى ويسالني الجنه هنا ولا مش هنا وموجوده ولا مش موجوده؟ افرض حتى هتعرف القضيه دي بتشدك في ايه؟ اشغلوا نفسكم بمعالي الامور. من لم تشغلوا نفسه بمعالي الامور شرط مسافسة فيها. القصص دي كتيرة. احنا بفضل الله ناخد راحة 10 دقايق. هو في شيء جاي؟ طب ناخد راحة 2 اشرب الشاي وهنهدي العملية دي شوية ولا كمل الـ8 دول؟ نكمل غير تفصيل. ها؟ الخامس الخلل الفكري. وده الشيخ محمود عبد الحميد بينه بما لا يحتاج. ما عندناش مثلا فهم ان الصراع عالمي وان في صليبيه عالميه وفي صهيونيه عالميه وفي رافضيه عالميه واحنا مصممين على المحليه. احنا مصممين ان احنا بنشتغل كده. فين الفكر انك انت بتواجه العالم كله؟ ازاي تربي الجيل ده كله على انك انت ده مثلا امثله الصراع؟ ازاي يبقى عندك فكر؟ ازاي تقرا تاريخ؟ ازاي تقرا جغرافيا؟ ازاي تفهم متحلل وكده؟ لازم يكون عندك قوة فكرية غير عادية. تتدرب على كل حاجة تمكن منك انت تكون انسان تستطيع لو انت بتتكلم في الاعلام او في حوار او في مناقشة او في خطبة او في درس تكون من القوة بمكان بحيث اللي قدامك. مثال في القضايا الفكرية مثلا واقفين احنا في حوار مع بعض القساوسة فجي القسيس بقى عايز يرمي بقى الكرة في ملعب الاخ اللي بيحاول. فقال لي انا خلاص انا مقتنع بكلامك كله بس جاوبنا على السؤال ده. لو جاوبتني على السؤال ده انا هدخل في الاسلام. قال له ما هو هذا السؤال؟ قال لو ان قلت لي من هو ابو عيسى انا اسلم. انا ايه ادخل في الاسلام. الاخ بقى اللي هو المناظر قال له اقول لك من هو ابو عيسى؟ اذا قلت لي من هو ابو ادم؟ اذا قلت لي مين هو مين أبو آدم. فده مثلا قوة فكر. ده بيسأله سؤال وراح سلمني الميكروفون. قال لي كمل يا شيخ. قلت له هذا الذي قال لك من أبو آدم أجيبك من عندنا من كتاب ربنا عز وجل حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه الإجابة إيه؟ بعد ما قلنا له إيه بأسلوب بالسؤال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحكاية كن فيكون زي ما ربنا خلق آدم كن فيكون خلق عيسى كن فيكون. جينا لقنا حتة تانية قلت له راجل بتفهم ما كل واحد ليه حتة. قلت له تعرف الجدول ده انا ما رسمتوش الجدول بس برسم لكم عشان نخلص. قلت له عندك لو عندك اي حاجة من الاثنين الاختيارات بتاعتها اربعة. يعني لو عندك لما اخذ لمبتين زي دول يا اما الاثنين ايه مطفيين يبقى صفر صفر يبقى ايه صفر صفر اما ايه منورين الاثنين يبقى ايه يا اما الاولاني مطفي والتاني ايه يا اما ايه كده. ده اسمه الباينري سيستم. ده نظام ايه الثنائي. خلصنا دي ولا لو عندك واحد بيطفي في الامتحان وبتساله سؤالين يا اما جاب على السؤالين صح يبقى ايه يبقى المربع ايه الجدول يا اما يغلط في السؤالين يا اما يجاوب الاول غلط والثاني صح او الاول صح. خلاص كده خلاص فهمنا. قال فهمنا. قلت له تعالى خش بقى في الخلق ده كله بسبب سؤاله ايه مين اللي ايه ابو سيدنا عيسى. شوف بقى الفكر يمكن عندك فكر وعندك ثروة لغوية وعندك فكر في الهندسة وفكر في الإدارة وفكر في الـ في الـ في الـ في الشغل في الديجيتال الكترونيكس لا العب وجيب من هنا لهنا لهنا. قلت له تعالى خش بقى في الخلق احنا كلنا لنا اب ولنا ايه يبقى احنا فين هو ده صح ولا لا. قال لي صح. قلت له طب سيدنا ادم ظروفه ايه. قال لي لا اب ولا ام. قلت له حلو. والسيده حواء. قال لي قلت له عقيدتك انت ليه عقيدتي سيدنا السيده حواء مخلوقه من قال لي مخلوقه من ادم. قلت له من ذكر اهو ذكر اهو بلا ايه يبقى هنا. قلت له طب امال الجدول ده بقى نقص ده يطلع مين يطلع مين بس كده ما جاوبش. قلت له والله كان يطلع مين بقى هو ده اللي بتسال عليه يطلع مين سيدنا عيسى. فبهت الذي كفر ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر لما في الاول قال انا احي واميت. لازم يكون عندنا قوه فكريه وعندنا ثقه في ان احنا انا دايما اقول للناس الاسلام لا يحتاج الى الحريه. خلوا بين الناس والاسلام واعملوا اللي انتم عايزينه وحشدوا كل قوتكم الفكريه قصاد المسلم. مش ممكن المسلم بفضل الله يتغلب امر الله. لازم يكون عندك قوه فكريه ما يكونش عندك خلل فكري مش الحته دي. ويكون عندك خلل ما يكونش عندك خلل حركي. دول كام كده؟ ستة. طب علينا كده اتزنقت كده. طيب قبل الدعوي قبل الفكر والحركة المفروض اكتب في نمرة خمسة هنا امسح دي ودي عشان امشي بالترتيب. بس اللي هنا الاداري الايه والفكري والايه الحركة دي عايزة شغل جامد قوي. بس يا ريت واحد يبقى عندنا فهم حركة زي سيدنا انس وهو عنده 10 سنين لما الرسول يبعته ويرجع يقول وما كنت لأخفي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون عندنا فهم حركي وشقلها الحركي زي أم جميل اللي راحوا لها المشرك وقريش عشان يفتكوا سيدنا محمد وسيدنا بكر وهم عندها في البيت وتضحك عليهم وتقرطسهم كلهم وتقول مالي ولي محمد أنا. ومشوا وأفهموا أمر عيش. فين الناس عندها الفكر ده؟ فين الناس اللي عندها الفهم الحركي ده؟ لازم كنا نتعلم ان اديك ورقه مقفوله واقول لك لما توصل حته فين افتحها واديك تكليف وتخلصه وترجع وتقول تمام. من ياتيني بفلان زي ما عملها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي كان يحارب النبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل اليهودي الى اخره اللي هو ابن نعيم. المصيبه بقى في نمره كام كل دول يا اخواني لهم حل. كل دول لهم ايه؟ كل ده بتكلم فين؟ عايزين نعالج الخلل العقلي والعلمي والتربوي والدعوي والاداري والفكر والحركه. كل ده يتعالج بدورات باعداد زي دي، لكن لاعيت العقول ودمرت الجماعات، وفي كتب موجوده فيها كلام ده لازم ندرسه كويس عشان ما نقعش احنا، لان في بعضنا وقع، ولو يعني استفحل الامر هنضيع اكتر. حاجه مشكله، مشكله كبيره جدا. تقولوها ولا اقولها ولا ايه؟ العملي ما هو الخلل. انت تاخد 10 جنيه وامر الله بس تجيبهم لي مره ثانيه. مين اللي قال الخلل النفسي؟ سمعها مين قبل كده؟ معلش ما طلعتش 10 جنيه. لا والله، لا والله خدها يا ابني، حتى بروزها حتى اعملها حاجه. انا قلت هو قال كده. انت قلت هو قال؟ ماشي خلاص، امر لله اعمل ايه؟ ما انت شايفني، شايفني عرقت ازاي كده؟ امر لله اعمل ايه؟ ظروفي كده جت كده. خلاص خليها تسكر، ما هو يقول لك خليها تسكر يا شيخ، وقعد يقول لك بركه يا عم الشيخ، ويقول لك تتصدق الشيخ سعيد صاحبي حتى والله بتكلم معاه راح قال لي طب خدها 10 جنيه شيلها معاك بس ابقى جيبها لي بس. اخر حاجه الخلل النفسي، وده اصعب خلل، وده مصيبه المصايب. الناس اللي عندها تضخم في الذات وما عندهاش تجرد وعندها الغيرة، وتصل لمرحلة انها عايزة تربي اولادها تربية اتباع مش تربية قادة، ومش عايزة تقول لابنها وهو بيعلمه يقول له اول درس اعلمك ان نمرة واحد انا بربي قادة، نمرة اتنين انا لست كفئا ان لم يصل ابنائي الى درجة يتفوقوا عليا. يوم ما جيت اطلع معاش وقالوا لي نمدلك، قلت لهم لو هتمدوني ده دليل فشلي، لان احنا سافرنا امريكا وشفنا نقابل رئيس مجلس اداره يورينا تحت منه ثلاثه نواب مجلس اداره، واحد منهم مرشح يبقى مكانه بعد ما انتهي مدته، والثلاثه اكفاء. الثلاثه اكفاء ولا اكفاء؟ اكفاء ولا اكفاء؟ اللي يقول اكفاء يرفع ايده، واللي يقول اكفاء النزل، اللي يقول اكفاء يرفع ايده. طب كويس والله، اكفاء جمع كفيف. انتم ايها الجنود الاكفاء، يعني ايها الجنود العمر، اما انتم ايها الجنود الاكفاء جمع كفء. جمع ايه؟ كفء. لا قل اكفاء ولا تقل ايه؟ اكفاء. واخد بالك؟ فمن صفات المدير الناجح انه لابد يكون جايب وراه ايه؟ صف تاني، ولما عشان ظروفهم احسن من ظروفه لازم يبقى ايه؟ امكانياتهم احسن من ايه؟ امكانياته. لو انا ما عنديش الفكر ده يبقى انا بهد دعوه. اللي عايز الناس تبقى وراه على طول، او لان الناس في الظروف المتغيره ظهر لهم امكانيات وعندهم قدرات وانا بتالم، يبقى في خلل. فين قضيه الاخلاص؟ فين قضيه التجرد؟ فين قضيه التواضع؟ فين فين فين مسائل لابد من علاجها وهو الخلق النفسي. اديني فرصه اخد راحه 3 دقائق وبعدين نرجع للملفات السبعه، وبعدين نشرح نوريكم شويه فعاليات موجوده. جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب.